تبقى ببالي أنوارك حبيبي تضحك لليالي ببشرى قريبي تبقى ببالي أنوارك حبيبي تضحك لليالي ببشرى قريبي وسلم على الغالي بالروضة الرحيمة وشوف الحجرة قبالي وانت يا حبيبي على الغالي بالروضة الرحيمة شوف الحجرة قبالي وانت يا حبيبي وانسى حرمان اللي كان عطول الزمان وانسى حرمان اللي كان عطول الزمان غرقتني دموعي من غيمة حنيني